قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتدارس معا بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم وكيف نفهمها في ضوء المعطيات العلمية الحديثة، وتوقفنا معا في سورة طه، ونحن الآن في ختامها، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في الآيات الثلاث 105 و106 و107 من هذه السورة المباركة، يقول ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويأتي هذا وتأتي هذه الآيات للإجابة على سؤال من كفار قريش حينما سألوا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن مصير الجبال في يوم القيامة، وكان السؤال استهزاء واستنكار لأنهم لا يؤمنون بالبعث. فجاء رد ربنا تبارك وتعالى موجها إلى خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، جاء بقول ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ونحن نعلم أن هناك عدد من القوى التي تمسك بمكونات الأشياء في زماننا. لدينا القوة النووية الشديدة التي تمسك باللبنات الأولية للمادة في نواة الذرة، ولدينا القوة النووية الضعيفة التي تمسك بالإلكترونات في مداراتها المحددة حول نواة الذرة، ولدينا القوة الكهربائية والقوة المغناطيسية، واللتين جمعتا أو اللتان جمعتا في قوة واحدة سموها القوة الكهرومغناطيسية، والتي تمسك بالذرات في داخل الجزيئات وفي داخل المركبات، وقوة الجاذبية التي تمسك كل ما في هذا الوجود من أجرام النجوم، الكواكب، الأقمار، المذنبات، الشهب، تمسك بكل ذلك. فهذه القوة الخمسة يقول العلماء اليوم هي قوة واحدة يسمونها بالقوة الجاذبية العظمى. قوة الجاذبية هذه لو أزالها ربنا تبارك وتعالى انفرط عقد كل شيء. فلو فقدت صخور الجبال هذه القوة، قوة النووية الشديدة والقوة النووية الضعيفة، لطارت مكونات الجبال كالهباء المنفور. يعني اللبنات الأولية للمادة لا ترى بالعين المجردة، تختفي الجبال تماما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، قاع مستوي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والقرآن الكريم يعبر دائما عن الجبال بأنها أجسام ألقيت على الأرض، يعني ليست من تكوين الأرض الأصلي، ولكنها جاءت بعمليات تالية لخلق الأرض فألقيت الجبال على الأرض. وفعلا إذا نظرنا إلى الجبال نجد أن كل بروز فوق سطح الأرض له امتداد في داخل الغلاف الصخري للأرض يتراوح بين 10 و15 ضعف الارتفاع فوق سطح الأرض، ولذلك تخترق أوتاد الجبال الغلاف الصخري للأرض وتطفو في نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، تماما كما تطفو السفينة في الماء أو يطفو جبل الجليد في الماء. فإذا تطايرت مكونات الجبال يترك هذه المنطقة قاع صفصف لا شيء فيه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والإعجاز الآخر هنا ليس فقط في الإشارة إلى قوة التماسك بين مكونات الأشياء، والتأكيد على أن هذه القوة إذا زالت تتطاير الأشياء كالعهن المنفوش كالشيء الذي لا يرى إطلاقا، تزول من الوجود تماما دون أن يستطيع الإنسان إدراكها. لكن أيضا هناك ومضة عجزية كبيرة في قول ربنا تبارك وتعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والعوج هو الانخفاض أو الطية المقعرة التي تؤدي بالصخور إلى أسفل، والأمت هو الارتفاع، الطية المحدبة التي تؤدي بالصخور إلى أعلى. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وهي إشارة إلى إحدى القوى الكبرى التي تكون الجبال، وهي عملية الطي. عملية التضاغط الجانبي لصخور القشرة الأرضية هي التي تطوي الجبال في طيات محدبة أو طيات مقعرة، فتعطي هذا الشكل العوج والأمت. كذلك يلعب دور هام في تكوين الجبال عملية التصدع، والصدوع قد تلقي ببعض كتل الأرض إلى أسفل، كما قد تلقي ببعض الكتل إلى أعلى، فتجعل فيه عوج وأمت. وهنا من براعة التعبير القرآني وإحكامه ودقته أن يذكر ربنا تبارك وتعالى مع ذكر الجبال هاتين الحقيقتين: أن الجبال تتكون إما بالطي أو بالتصدع أو بهما معا. فيأتي في سياق الرد على الكفار: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. طبعا في زمن الوحي ولقرون طويلة بعد زمن الوحي ما كان أحد من البشر يعلم كيف تتكون الجبال. نحن وصلنا إلى معرفة هذه الحقيقة يعني في القرنين 19-20، فعلمنا أن الجبال تتكون بعمليات الطي والتصدع، إما بالطي فقط أو بالتصدع فقط أو بهما معا. والعملية تؤدي إلى خفض كتل من الصخر على هيئة أحواض، أو إلى رفع كتل من الصخر على هيئة تلال وجبال وقمم سابقة. فالقرآن كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين. يتعرض لنا فيه هذه الآيات الثلاث بحقيقة لم يصل إليها علم الإنسان إلا في القرون 19-20، والتي لا يزال كثير من الناس لا يعرفونها: أن سلاسل الجبال تتكون بإحدى عمليتين، إما عملية الطي يعني ترفع كتل من طبقات الأرض إلى أعلى في طية محدبة وتخفض جزءا في طية مقعرة، أو بعملية التصدع حيث تكسر الصدوع طبقات الأرض فتلقي بجزء منها إلى أسفل وتلقي بجزء الثاني إلى أعلى، فتعطينا هذا التشكل لشكل سطح الأرض، أو هذا التشكل لسطح الأرض العوج والأمت. هذه ومضة يعني علمية دقيقة لا يدركها إلا المتخصصون، ووجودها في كتاب الله يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صياغة بشرية، بل هو كلام الله الخارق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذات العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ إلى ما شاء الله حتى يبقى هذا الكتاب العزيز حجة الله البالغة على الخلق أجمعين، ويبقى شاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، يبقى شاهدا له بالنبوة وبالرسالة. وبذلك نأتي إلى ختام الآيات العلمية في سورة طه، وننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى سورة الأنبياء، وهي سورة غنية بالإشارات العلمية الرائعة التي تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه كلام رب العالمين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نبدأ فيه معكم باستعراض الآيات العلمية في سورة الأنبياء، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا